السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، حياكم الله تبارك وتعالى. هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المبارك. وحديثنا في هذا اليوم عن معنى رائق من معاني العبادات، معنى ربما يغير نظرتك للعبادات إلى الأبد، وهو متعلق بما أسسناه قبل ذلك من كلامنا حول مغادرة الدنيا بالقلب والتهيؤ الدائم للرحيل وعدم التعلق بالدنيا تعلق الابن بأمه، وإنما ينبغي على الإنسان أن يستشعر الغربة في دار لم ينتمي إليها يوما ما، بل هو فيها غريب. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يتعامل معها تعامل المودع. نعم، طاعة المودع وعبادة المودع هو المعنى الذي نريد أن نتكلم عنه. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأعرابي أراد منه نصيحة موجزة. الحديث رواه ابن ماجة في سننه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. هذه الوصايا الثلاث وصايا مباركات، في كل وصية منها معنى رائق. وإن شاء الله عز وجل نفرد يوما لكل وصية. أما هذا اليوم فمع المعنى الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع. إذا قمت إلى الصلاة أي شرعت فيها أو بدأتها، فأدي صلاتك كصلاة المودع. فما معنى صلاة المودع؟ صلاة المودع هي الصلاة التي يستشعر صاحبها أنها آخر ما يكتب في صحيفته. ومثال ذلك، لو قلنا أن عبدا أسره عدوه ثم قال له: لك عندي طلب، فاطلب ما شئت. فقال: أطلب أن أصلي ركعتين أختم بهما حياتي. فرضي بذلك الطلب، فإذا بهذا العبد يصلي الركعتين، فلا تتكلم عن خشوعه في الركعتين ولا عن تطويله وقراءته واستحضار قلبه ولا عن أدائه لحق الركعتين من الشروط والإركان وانتفاء الموانع والنواقض. كل ذلك يستحضره لعلمه بأنها صلاة المودع، وأنها آخر ما يكتب في صحيفته وآخر ما يلقى ربه عز وجل عليه من العبادة. فإذا استحضر العبد ذلك أصلح صلاته، وصارت الصلاة ترقى للقبول عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا المعنى في الصلاة فينبغي عليك أن تطبقه في كل أمر من أمور الطاعات. فإذا شرعت في الصيام فصم صيام مودع، وإذا شرعت في الصدقة فتصدق صدقة مودع، وإذا شرعت في القراءة القرآن فاقرأ القرآن قراءة مودع، وهكذا في كل أمور حياتك. كن مودعا، لأنك في الحقيقة مفارق، مفارق ولو عمرت عمر نوح عليه السلام أنت مفارق. فاقرأ كل ما حولك من أمور الدنيا قراءة مودع، واعلم أن نظرتك إلى أخيك ربما تكون النظرة الأخيرة، وأن تكبيرة الإحرام ربما تكون التكبيرة الأخيرة للإحرام التي تكبرها، وأن تبسمك في وجه أخيك هي آخر صدقة من هذا الجنس تتصدق بها، وهكذا. إذن ينبغي أن تكون حياتك حياة المودع، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وانصرف عنه. هي هكذا الدنيا مرحلة مؤقتة وكلنا فيها مودعون. ولما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه دار أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه فلم يرى شيئا يرد البصر، لم يرى إلا ما يوضع على الدابة أو إناء أو سقاء للماء، فقال له يا أبا عبيدة أين متاعك؟ أين فرش البيت؟ وأين الحجرات؟ وأين وأين؟ أين متاعك؟ قال إن لنا دارا خيرا من هذه ننقل إليها صالح متاعنا. ما كان ليفعل هؤلاء مثل هذا الفعل إلا لأنهم كانوا يحيون حياة المودع ويؤدون الطاعات أداء المودع، فلذلك كانوا أقرب ما يكون إلى مرضاة الله تبارك وتعالى والجنة. فإذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، وإذا تحركت في الحياة فتحرك حركة المودع. وكان ابن عمر كما في الحديث الذي عقبنا عليه بمعاني الغربة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، وعد نفسك من أهل القبور، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك عند الله غدا. فأقول لك ينبغي أن تحيا حياة المودع إذا أردت النجاة في الآخرة، أما من تعلق بالدنيا فإنها تصرفه عن دار النجاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المودعين المستقبلين لمرضاة رب العالمين. جزاكم الله خيراً.